فلم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل فسماه عمل، فهذا من الأعمال الصالحة، هذا من أعمال القلوب ومن أعمال الألسنة وأيضا من أعمال الجوارح. فهذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من واظب عليه 100 مرة في اليوم كانت له هذه الأجور، وكان له أيضا هذا الحفظ وهذه الصيانة وهذه الوقاية من الشرور. ومن أعظم الشرور أن يتسلط الشيطان عليك وأن يتلبسك وأن يتخبطك وأن يعني يشاركك في طعامك وشرابك ونكاحك وفي كل شؤونك. وربنا عز وجل يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش يعني يتعامى ويبتعد ويتغافل عن ذكر الرحمن. إذن ذكر الرحمن وقاية من شياطين الإنس والجان ومن عين كل إنسان وكل جان ومن الهوام والسباع الضارية وكل مؤذي يمكن أن ينالك بسوء، كما في الدعاء ومن طوارق ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وهذا الحديث العظيم يعني من أفضل الأذكار، بل هو أفضل الذكر خصوصا عشية عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن هذا من أفضل الأعمال، فاجعل لسانك يلهج به واجعل لسانك رطبا به، وأكثر من هذا الذكر العظيم لتحفظ به نفسك وتثقل به ميزانك وتكثر به حسناتك وتمحو به سيئاتك وهكذا. ومن الأعمال التي تقي وتحصن العبد من الشرور كذلك يعني حفظ الصبيان، كف الصبيان عن الخروج بعد الغروب. هذه من الأعمال، يعني أن نكف صبياننا عن الخروج من المنزل إذا أغربت الشمس، نكف صبيانا ونمنعهم من الخروج، لأن هذا وقت انتشار الجن والشياطين. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، يعني فحمة العشاء بذهاب الشفق الأحمر ودخول الليل، حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنتشر إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. ترسلوا فواشيكم وصبيانكم، يعني صبيانكم وكل من يقوم من الغلمان وغيرهم، وهذا وقت تنتشر فيه الشياطين وتنتشر فيه الهوام، فينبغي أن وهذا يعني أدب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به فينبغي أن نحافظ عليه. لكن صبياننا للأسف ينطلقون عند الغروب يلعبون بالكرة ويلعبون مع بعضهم، وهذا يقع، فإذا وقع في هذا الوقت ربما وقع على جني وربما مسه جني فيأتي صريعا، وهكذا بعد ذلك يعرض على الشيوخ ويعرض على الأطباء، وربما كانت الحالة مستعصية فصار هذا الطفل يتخبط الشيطان وصار يعني مقلقا لأهله مسببا لهم الأحزان والأوجاع، وصار هذا كأنه عضو معطل في هذا البيت بسبب هذا البلاء الذي ألم به بسبب تسلط الشياطين. لأن ما دام أن هذا وقت انتشار الجن والشياطين فربما وطأ عليهم وربما آذاهم وربما فبالتالي يضربونه ويصيبونه بمس ويتخبطونه، فحينئذ يكون هذا نتيجة وجراء مخالفة هذا الهدي النبوي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نحبس ونكف صبياننا عن الخروج أول الغروب حتى يذهب الشفق الأحمر ويدخل الليل، فيكون الشياطين قد دخلت في جحورها وفي أماكن مأواها. وأما قبل ذلك فإن هذا وقت انتشار الجن والشياطين والهوام. فالأدب النبوي والوصية النبوية من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو حريص على هذه الأمة أن يصيبها الضرر والأذى وتسلط الشياطين وتسلط ويعني أن تصاب بالشرور. وللأسف يعني أكثر المسلمين تنطلق أعراسهم بطبلهم وزمرهم وصخيبهم وقت غروب الشمس، حتى أنهم يفوتون صلاة المغرب، ولو أنهم يعني انطلقوا في أعراسهم قبل الغروب وانتهوا قبل الغروب لكان هذا أولى وأفضل. فيخرجون ربما معهم الأطفال ومعهم النساء ومعهم ومعهم، وهذا وقت انتشار الشياطين، فربما يصاب بعضهم بيعني مغبة مخالفة هذا الهدي النبوي الكريم. أيضا من الحصون المانعة والواقية اجتناب ما ورد في السنة من أوصاف الشيطان وأعماله، يعني ينبغي أن نخالف الشيطان ولا نفعل أعمال الشيطان ولا نعمل أعمال الشيطان ولا نقوم بالأعمال التي ترضي الشيطان والتي يفرح بها الشيطان والتي يدخل إلينا من خلالها الشيطان. ومن ذلك الأكل باليمين بدل الشمال، والشرب باليمين بدل الشمال، والإعطاء باليمين والأخذ باليمين، كل شيء طيب وكل شيء خير، لحديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم، والحديث السابق الذي ذكرناه أيضا أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إن الشيطان عياذا بالله يأكل بشماله ويشرب بشماله. وبعض الناس أو كثير من الناس من المسلمين لا يفرقون بين اليمين والشمال، فإذا رأيت أحدهم يشرب بشماله أو يأكل فأنكرت عليه، يقول لك: ما هذه ربنا خلقها وهذه ربنا خلقها، فلماذا يعني هذه تفضل على هذه؟ فيا أخي كل واحد لا يعني لا يجد فرق، يا أخي هذه الله كرمها وهذه ربنا عز وجل جعلها للأشياء المهانة، للاستنجاء، للاستنثار، لمس الأذى. ما يليق أن تستنجي بيمينك يا أخي، وما يليق يعني أن تباشر الأشياء النجسة بيمينك، لأن الله عز وجل أمرك أن تباشر الأشياء المستقذرة بالشمال والأشياء الطيبة باليمين. فإذا رأينا إنسانا يعني يأخذ النعل ويضعه على رأسه ويأخذ قلنسوته ويلبسها في رجله، نقول هذا جنة، أصابه جنون، لأن هذا الشيء غير طبيعي، وهذا لا يتنافى مع تجعل قلنسوتك في رجلك وتجعل بسطارك على رأسك، هذا ما يفعله إلا المجانين. فلهذا هؤلاء الناس الذين يعني تربوا على خلاف السنة وما يقيمون وزنا للهدي النبوي، إذا قلت له ترأيته يشرب بشمالي فأنكرت عليه، يحتج عليك بأن هذه يد وهذه يد وهذه أكرمها، هذه خلقها الله وهذه خلقها الله، وهذا هؤلاء الذين يعني يقال لهم العقلانيون، يعني يغلبون العقل ويرجحون العقل ويدخلون عقولهم يجعلون حكما على النصوص. طيب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لرجل رآه يعني يشرب بشماله قال يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أنه يستطيع ولكنه مستكبر. في الحال أوحى الله إلى نبيه أن هذا متكبر يستطيع أن يأكل بيمينه ولكنه تكبر أن يأكل بشماله، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لا استطعت، يعني عمرك لا تستطيع تأكل بيمينك، فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يمينه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من هؤلاء المتكبرون، كثير من هؤلاء المتكبرين رأيناهم للأسف إذا قلت له يا أخي اشرب بيمينك أو كل بيمينك يستكبر ويشمص ويطلع عليك بليش يعني وإيش المعنى وشو الحكمة وشو كذا، وهذه يا أخي الله خلقها وهذه الله خلقها. ومن الخواتم الحسنة أن أحد إخوة إخوان شيخنا الألباني وهو أبو أحمد رحمه الله يعني رأى رجلا يشرب بشماله فقال له يا أخي اشرب بيمينك، ما أكمل هذه الكلمة ثم مات انتقل إلى رحمة الله، فختم له بعمل صالح، كانت هذه خاتمته. إذن الشيطان يأكل بشماله، لماذا توافق الشيطان فيما يحب وفيما يرضى؟ لماذا تريد أن تكون من جماعة الشيطان وممن يفعلون أفعالا ترضي الشيطان وتغضب الرحمن وتزعم أنك مسلم؟ ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من يشرب بشماله فنهاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشدد في هذا الأمر، وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيامن في الأمور كلها، التيامن في الأمور الخيرة كلها. إذن يقول عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. وأيضا من الأذكار الواقية ماذا يقول من نزل منزلا أي منزل كان في بر في بحر في جو، حتى إذا صعدت في الطائرة فعليك أن تذكر هذا الذكر، لأن الشياطين لا يمنعها شيء، لا يمنع الشيطان بر ولا بحر ولا جو، فممكن الشيطان يكون معك حيثما ذهبت. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا يعني مكانا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء، لا يضره شيء، هذا يعني عموم، لا يضره شيء من إنس من جان من هوام من من من من أي شيء كان حتى يرتحل من منزله ذاك الذي نزل به فقال هذا الذكر. إذن هذا الذكر من الأذكار الواقية والحافظة. معنا اتصال أخ محمد من الجزائر، حياك الله. السلام عليكم الشيخ. عليك السلام يا أخي، مرحبا، تفضل. مرحبا يا أخي تفضل. انقطع الاتصال ونحن بالانتظار. إذن هذا الذكر من الأذكار الواقية التي يستعملها المسلم إذا نزل أي منزل، طبعا إلا الخلاء فله ذكر آخر سيأتي معنا. أي منزل ينزل كما قلنا في بر في بحر في جو فإنه يذكر هذا الذكر، وهذا الذكر يحفظه الله به من كل شر، من كل شيء لا يضره شيء. كلمة شيء هذه نفي لكل شيء ضار، كل شيء ضار، حيوان، سبع، هوام، إنسان، شيطان، سمي ما شئت من الشرور والأشياء التي يلحق بالإنسان منها الضرر. وأيضا هناك ذكر خاص بالمسجد، المسجد أطهر البقاع، أطهر بقاع الأرض المساجد، وأطهر الأطهر أطهر والمسجد الحرام ثم المسجد النبوي وهكذا، مسجد الأقصى ثم بقية المساجد. فإذا كانت هذه المساجد التي هي خير بقاع الأرض، الشيطان يلحق الإنسان ويدخل معه فيها ليفسد عليه صلاته ويفرق بينه وبين إخوانه، لها ذكر خاص. ما هو الذكر الخاص الذي يقي الإنسان شرور الشيطان إذا دخل المسجد؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. يعني إذا قلت هذا الذكر وأنت ذاهب إلى صلاة الفجر ودعوت بهذا الذكر حينما دخلت المسجد تحفظ سائر اليوم داخل المسجد وحتى إذا خرجت من المسجد، لأنك إذا خرجت من المسجد لولا ذكر الله والتحصينات والرقى والأذكار لتخطفتك الشياطين. أعوذ بالله العظيم، لا شيء أعظم من الله. يعني أعوذ يعني أستجير بالله وأحتمي بالله من العوذ. قلنا في عوذ وفي لوذ، العوذ هو الالتجاء، التجاء للحماية طلبا للحماية والحفظ، يعني فرارا من الشر. واللوذ فرار إلى عظيم طلبا للخير، اللجوء إلى عظيم طلبا للخير، طلبا للخير. ألوذ، أعوذ يعني يا رب أحتمي وألتجئ بك من شر كل ذي شر، فأنت الذي تحميني من كل الشرور. وبوجهه الكريم، وهذا في إثبات الوجه لله على ما يليق بكماله من غير تشبيه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسلطانه القديم يعني ملكه القديم، قديم هنا بمعنى الأول، ليس القديم بمعنى الذي كان جديدا ثم صار قديما كما في قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون يكون أخضر ثم يصفر ثم يذبل ويصبح جافا ويتقوس، فهذا العرجون القديم، هذا ليس القدم الذي جاء في العرجون القديم، يعني هذا القدم بمعنى الأول. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهنا القديم بمعنى الأول الذي لا بداية له. قال: من الشيطان الرجيم، الرجيم يعني المرجوم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. نعم أخي محمد. نعم أخ محمد من الجزائر عاد إلينا، مرحبا بك، تفضل يا أخ محمد. إيش الحكاية هذه الخطوط؟ هذه الخطوط اليوم فيها مشكلة. طيب، إذن هذا الذكر من الأذكار العظيمة التي يقولها المسلم إذا دخل المسجد. ورد أيضا حديث آخر بغير هذا المعنى وبغير هذه الألفاظ، وهو المشهور عند الناس، هو المشهور: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. يعني إذن هو يطلب العصمة من الشيطان في الدخول وفي الخروج. في الدخول هذا الحديث اللي هو: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا خرج يقول بعد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ورد في الدخول أيضا ألفاظ أخرى، لفظ آخر: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك إذا دخل المسجد. وإذا خرج قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك، لأنه خارج إلى طلب الرزق، لأن المساجد إنما تطلب مظنة الرحمة، يطلب فيها الإنسان الرحمة من الله والمغفرة والقرب من الله. وإذا خرج إلى الأسواق يطلب الرزق من الله ويطلب من فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أيضا من الأذكار الواقية، ولعله مضى معنا هذا من قبل، قول: إذا خرج الرجل من بيته قال: فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فتنحى له الشياطين، توسع له، تنزاح عن الطريق، تبتعد عن طريقه. فيقول له شيطان آخر، يقول شياطين تقول بعضها لبعض: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني ابتعدوا عن طريقه، هذا الرجل قد كفي ووقي وهدي، ليس لنا إليه سبيل. فالشياطين تفرق منه وتفر منه وتبتعد عن سبيله ولا تعترض سبيله، بس تقول: بسم الله توكلت على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على الله كفاه. بسم الله، وفي الحديث: الله باسمك أصول وبك أجول وبك أقاتل. بسم الله يعني أبدأ خروجي من بيتي مستعينا بالله. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. ومن اتكل على الله وتبرأ من حوله وانتقل إلى حول الله وقوته كفاه الله، وصرف الله عنه كل شر، وأعطاه كل خير. فالشياطين تخاف من هذا الإنسان الذاكر، هذا الإنسان المتوكل على الله، هذا الإنسان المعتصم بالله، هذا الإنسان الملتجئ بالله، وتحدث بعضها بعضا، تقول هذا ابتعدوا عنه لا تقربوه، لأنه هذا كفية ووقية وهدية. كفية يعني كفية شرنا فلا نخلص إليه، ووقية يعني حفظ، وهدي يعني هداه الله للخير وللصراط المستقيم. ونحن لا قدرة لنا على من كان هذا حاله وهذا وصفه، لأنهم إنما هم يقدرون ويتخبطون الغافلين الذين يغفلون. أنا ونشكر أخانا محمد على إصراره ومحاولاته الاتصال بنا. مرحبا يا أخي، ونرجو أن تكون هذه المرة يعني بلا انقطاع. نعم يا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من لا، اليوم أخي الكريم أخي محمد. نعم شيخ، اليوم ليس قراءة، اليوم عندنا برنامجنا الطب النبوي. عندك سؤال؟ نعم شيخ. أو للعين، الحسد، الأذكار، الأعشاب، هذا هو موضوعنا. بكرة إن شاء الله، يوم الخميس إن شاء الله، برنامجنا القرآن. عندي يا أستاذ ولد. يوم الخميس متى ساعة؟ يوم الخميس نفس الوقت، يوم الخميس نفس الوقت، أحد، ثلاثاء، خميس، بارك الله فيك. إيش مال ولدك؟ بارك الله فيك، جزاكم الله خير. إيش مال ولدك؟ تقول لي ولدك. عرفت ال ولدك يشكو شيئا؟ أخ محمد قطع الاتصال. يبدو أن الأخ محمد جزاه الله خير ظن أن هذا البرنامج هو حسن تلاوتك، وحسن تلاوتك هذا البرنامج 3 أيام في الأسبوع، بينما برنامج الطب النبوي هذا مرة في الأسبوع كل اثنين. وأرجو أن ينتبه إخواننا لهذا الأمر. وأيضا من الأذكار الواقية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها إذا خرج من منزله وإذا خرج من بيته، سواء خرج في سفر في غزو أو خرج إلى السوق، أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء، طرفه يعني بصره، فقال، يعني رفع هكذا طرفه يعني بصره إلى السماء، ودعا بهذا الدعاء: اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. ما أعظمه من حديث، وما أعظمه من ذكر. اللهم إني أعوذ بك، يعني استعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من أن يضل أو يتسبب في الضلال، أو يزل أو يتسبب في زلل الغير، وهو معصوم صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن الضلال والإضلال والزلل والإزلال والظلم وإيقاع الظلم على الآخر والجهل على الآخرين، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، لأنه معلم هذه الأمة، يعلم أمته وهو القدوة لهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو صلى الله عليه وسلم قدوة أمته، فيعلمنا هذا الذكر ليحفظنا الله عز وجل من أن نكون سببا في ضلالنا، في ضلال أنفسنا أو ضلال غيرنا، أو جهله، أو أن نجهل أو نجهل على غيرنا، أو أن نظلم أو نظلم غيرنا، أو أن نزل نقع في الزلل من المعصية والخطيئة. فهذا الدعاء يعني بعد ذاك الدعاء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تقول ترفع طرفك إلى السماء وتقول كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو زل أو أظلم أو يظلم عليه أو أجهل أو يجهل عليه. فهذا الذكر وهذا الدعاء ينفعك الله به من أن تظلم أو تظلم، من أن تغبن، من أن يقع عليك شيء من يعني أذى ابن آدم أو ظلمه، أو أن تكون سبب في الوقوع في الخطيئة أو نحو ذلك. وأيضا من الأذكار الواقية للعبد حينما يدخل إلى الخلاء، يستعمل الخلاء، يدخل إلى المرحاض. هذا المرحاض أو هذا الخلاء مكان الجن، بيت الشيطان. الخلاء بيت الشيطان ومأوى الشياطين ذكورا وإناثا. ما هو الذكر المناسب لهذا المكان لكي يحفظ الإنسان؟ أن بعض الناس يدخلون الخلاء وتظنهم قد ماتوا في الداخل، أو يدخلون الخلاء تظنهم قد ناموا في الداخل، أو يدخلون الخلاء تظن أن قد أغمي عليه وراح في غيبوبة من كثرة ما يطيل وهو في الخلاء. وفي الحقيقة هذا النوع من الناس عندهم وسواس في الغالب، يعني قد يكون بعضهم عنده إمساك أو مشاكل في يعني في قضاء الحاجة، لكن في الغالب يكون هؤلاء من الموسوسين. وللإمام ابن قي ابن الجوزية ابن الجوزي كتاب اسمه ذم الموسوسين، ولعله لابن القيم ابن قيم الجوزية، وأيضا لابن قيم الجوزية كتاب الوقاية من وساوس الشيطان، صيانة الإنسان في الوقاية من وساوس الشيطان، ولابن الجوزي كتاب تلبيس إبليس. فبعض الناس يدخل الخلاء ويبقى ساعة وربما أكثر، ولا شك أن هذا نوع من الوسواس، وربما هو يعني الشيطان يرضي هذا، وهو يعني كأنه يغري بالبقاء بالحمام، لأنه يبقى وقت طويل وهو يحاول أن يتنزه من البول، وبفعل الوسوسة وبفعل يعني تلبس الشيطان، فتجد يعني يغسل مرات وكرات ويبقى يعني يعيش في وسواس أنه لم يطهر بعد. فمن رأيناه يطيل في الخلاء فهذا مظنة أن يكون عنده نوع من المس، عنده شيء من المس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدبنا بأدب وعلمنا إذا دخلنا الخلاء أن ندخل بالرجل الشمال، هذا الذي يليق بالخلاء، الذي لا يفرق بين المسجد والخلاء فيدخل المسجد بشماله ويدخل الخلاء بيمينه، يعني في الحقيقة هذا من الجهل بحيث يعني يشفق عليه. فلا بد أن نعرف حدود الله، ونعرف أن المساجد يدخل لها باليمين والخلاء يدخل بالشمال، وأن الأكل والشرب باليمين، وتناول المصحف وإعطائه باليمين. ولا بد أن نعرف هذه الآداب الشرعية وهذه يعني السنن النبوية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: إن هذه الحشوش، الحشوش هي يعني الحفر الامتصاصية، لأنه في القديم لن تكن يعني هذه بيوت الخلاء هذه والمراحيض يعني بهذه النظافة وبهذه الأناقة وبهذه البورسلان، وبعضهم ربما يبالغ فيها فيجعلها من بعض الأحجار الكريمة أو يطليها بالذهب أو غير ذلك، وكل هذا مخالف لدين الله وشرع الله، وكل هذا من أفعال المتكبرين ومن أفعال أهل الصرف والترف. فحتى لو كان الخلاء من ذهب هو مكان للشياطين، الشيطان يؤوي إليه. فالحشوش لأنه في القديم كانوا يعني يجعلون حجارة هكذا وحفرة تحتهم، وربما جعلوا يعني شيء مثقوب، ويكون تحت هؤلاء الحفرة أو هذه البئر الذي يلقى فيه هذه المخلفات وهذه القاذورات. وبهذه المناسبة هناك يعني قصة طريفة، أنه أحد شيوخ الرافضة في بلد في لعله في إيران أو في العراق كان يشتم الصحابة، وكان عنده خادمه سني يكتم إيمانه، يعني لا يتظاهر بأنه سني. وكان هذا الشيخ دائما، هذا الشيخ الشيعي، يشتم الصحابة ويسب على الصحابة، فكاد له هذا السني، قال والله لأنتقم للصحابة. وهذا الشيخ السني حفر تحت هذا الشيخ في الحمام بحيث مجرد ما يجلس ينهار به ويسقط في الحفرة. فقال له جهز للخلاء، فقال أفعل، فجهز له الخلاء كما هو أراد، بحيث إذا دخل انهار به وراح غاب في هذا البئر من الغائط والبول وكذا، انتقاما للصحابة رضي الله عنهم. وفر هذا الخادم، قال له جاهز، وفر. دخل هذا الشيخ المعمم الشيعي الذي يلعن الصحابة، وإذ به يغرق في هذا البئر، وما اكتشفوه إلا بعد ساعات. كان هذا الخادم السني الذي يكتم إيمانه قد فر ونجا، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. اكتشف أن هذا سقط حيث يبول ويتغوط، ودفنوه في مكانه وأقاموا له يعني مزارا. وهذا جزاء من شتم الصحابة، أن تكون هذه عاقبته في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تسكنها الشياطين، تحضرها الشياطين. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قرئت الخبث والخبث، الخبث والخبث. قالوا الخبث، الخبث يعني إما هي الذكور أو الإناث، يعني واحدة منها. الآن لا يحضرني هل هي المضمومة الذكور أم هي الإناث، أما أظن الذي يغلب على ظن أن الخبث هي الذكور والخبث هي أو الخبائث هي الإناث. فتقرأ بوجهين، الخبث والخبث، الخبث والخبائث. ويعني يستعيذ المسلم إذا دخل إلى الخلاء من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين، لأن الشياطين فيهم ذكور وفيهم إناث، ويتكاثرون ويتكاثرون ويموتون، لكنهم يعمرون أكثر من الإنس، يعمرون مئات السنين، لأنهم من جنس الشيطان، والشيطان مخلد، إبليس اللي هو الشيطان الأكبر. فإذا هذه الحشوش أو هذه المراحيض أو هذه بيوت الخلاء، هذه تحضرها الشياطين ويحضر الجن ويسكن فيها. فإذا دخل الإنسان من غير ذكر ربما تلبسه الشيطان، وربما يعني وسوس له. فلا بد من العمل بهذا الهدي النبوي، تدخل بشمالك، قبل أن تدخل تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. قلت أقول الخبث أو الخبث ثم الذكور والخبائث الإناث، هذا الله أعلم هو الصحيح. ويعني عدوك بالمرصاد ينتظرك في هذا الخلاء الذي أنت لا تستطيع أن تذكر الله في الداخل. ولهذا من السنة إذا خرج الإنسان يخرج بيمينه ويقول غفرانك، غفرانك، يعني يا رب أستغفرك لهذا الوقت الذي قضيت فيه حاجتي من غير أن أذكرك فيه. فهو يستغفر الله لما وقع في غفلة وفي هذا المكان الذي ليس هو محل ذكر لله سبحانه وتعالى. فالإنسان كل حياته ذكر لله، يعني حينما أنت تدخل بشمالك إلى الخلاء وتذكر هذا الذكر قبل الدخول، فهذه الفترة التي تقضيها في الداخل كأنك في ذكر لله سبحانه وتعالى. أي نعم. وأيضا إذا الإنسان أراد أن يخلع ثيابه ويغير ثيابه أو يستحم يغتسل، فهناك ذكر لحفظ أعين الشياطين والجن عن عورة ابن آدم. يعني إذا أردت أن تستر عورتك عن الجن ذكورا وإناثا، فهناك ذكر هو حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وحسنه شيخنا رحمه الله، حيث قال عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. إذا دخلت الخلاء، لأنك لابد أن تنزع ثيابك في الخلاء حتى تحفظ عورتك من أن يراها الجن الشياطين الذين يسكنون في الخلاء، حتى تحفظ عورتك من أن يراها الجن ذكورا وإناثا، فعليك أن تقول بسم الله عند دخولك قبل دخولك. لا تقول بسم الله داخل الخلاء. إذا دخل يعني إذا هم، إذا دخل يعني مش مقصود به دخل وأكمل الدخول، يعني أراد الدخول هم بالدخول على باب الخلاء قبل أن يدخل أن يقول بسم الله. فهذا القول هذا، وكذلك إذا دخلت الحمام لتستحم ولم يكن هناك خلاء فتقول بسم الله، أو في غرفتك امرأة فتاة تريد أن تخلع ثيابها تغير ثيابها تقول بسم الله قبل ذلك، هذا يكون هناك ستر وحجاب بين أعين الشياطين والجن وعورة ابن آدم. يعني ربنا عز وجل يجعل حجابا مستورا كما قال في كتابه سبحانه وتعالى، يجعل على أعينهم أو بين عورتك وبين أعين الجن والشياطين حجابا مستورا فلا يرونك، لأن من أكثر أسباب العشق الجني هو الاطلاع على عورة ابن آدم. لما الفتاة تتجرد في الحمام من غير أن تذكر اسم الله ويراها جني متجردة فيعشقها ويتلبسها وربما يجامعها ويعاشرها كما يعاشرها زوجها إذا كانت غافلة عن ذكر الله، وهذا له قصص وحكايات. وكثير من النساء الملبوسات اعترفن بأن الجن يعاشرها معاشرة الأزواج. وفي القرآن: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وإذا كان الشيطان عنده قدرة أن يجري في الدم مجرى العروق وعنده قدرة على التشكل، فلا يمنع أن يتشكل على صورة رجل ويأتي المرأة الغافلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أذكار الواقية والمانعة من الشياطين أنك حينما تسمع صوت بعض الحيوانات لكونها ترى شياطين حاضرة فعليك أن تستعيذ بالله، لأنها لا تخرج هذه الأصوات إلا حينما ترى الشيطان. معنى ذلك أن بعض الحيوانات أو أن الحيوانات العجماء ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود كما في الصحيح لشيخنا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر يعني جمع حمار بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. ما لا ترون يعني من الجن الشياطين، لأن الجن يرانا من حيث لا نرى. الله عز وجل قال في كتابه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن الحمير والكلاب يرى يرون الجن، ولهذا تنبح عليهم. حينما يرى الكلب الشيطان ينبح، حينما يرى الحمار الشيطان ينبح ينهق، خصوصا في الليل، خصوصا في الليل. يعني هذه الرواية، هناك رواية تقول بالليل وهناك رواية لا تحدد. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر يعني الحمير بالليل، هذه الرواية خصصت الليل، فتعوذوا بالله، تعوذوا بالله من الشر، تعوذوا بالله من الشياطين، تعوذوا بالله مما ترى هذه الحيوانات، فإنهن يرين ما لا ترون. يرين ما لا ترون. الحديث الآخر حديث مطلق، إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. هذا يعني هنا الكلاب ترى بالليل، الحمير ترى بالليل والنهار، لأن هذه الرواية رواية أبي هريرة تدل بينت أن الحمار بمجرد نهيق الحمار فإنه قد رأى شيطانا سواء كان بالليل أو بالنهار، وهنا يدل على جاءت بالليل وأضافت الكلاب، فيبدو أن الكلاب لا ترى الجن إلا بالليل، والحمير ترى بالليل والنهار، يعني عندها قدرة على رؤية الجن والشياطين بالليل والنهار. ولهذا إذا سمعتم نهيق الحمار ما قال لا ليل ولا نهار مطلق، فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، يعني حضرها الشيطان أو كان الشيطان في مرماها، في مرمى نظرها، فاستعيذوا بالله من الشياطين لأنها حاضرة، والشر لما يحضرك عليك أن تستعيذ بالله منه، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وفي الحقيقة يعني الشياطين الحميل البهائم أو الحيوانات ليس فقط تسمع نهيق الحمار أو ترى الحمار، أيضا تسمع صوت المعذبين في قبورهم. في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كان هناك مقام لرجل يزعمون أنه ولي، يعني يشركون بالله عنده ويعظمونه. كان إذا مروا بالمواشي من جنب قبره أو قبور المشركين كان يصيبها استطلاق في بطونها، فكان الناس يظن أن هذا يعني من ولاية صاحب هذا القبر أو صاحب هذه القبور، فشيخ الإسلام بيّن بطلان ذلك وقال لهم إن هذه المواشي تسمع قبور هؤلاء المعذبين في قبورهم فيصيبها من شدة الخوف استطلاق فتبرأ من الإمساك. وإذا أردتم تصديقا لقولي فخذوها إلى قبر الإمام الشافعي، ستجد أنها لن تستطلق بطونها، لأن الإمام الشافعي منعم في قبره ونحسبه وهو إمام هدى، ففعلوا فتبين لهم ذلك. وبعض الناس يظن أن بعض الأولياء لهم تصرف في الكون، ثم يعني ما يقول إذا أراد دخول قرية، يعني قرية مدينة. وبه نختم هذه الحلقة الطيبة المباركة عن حبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها، يعني قبل دخولها، اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلل، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. هنا قال قرية، وهذا يعني لا لا لا تنافي أن نقول قرية أو نقول مدينة، هذا المستعمل في كتاب ربنا، وذلك في قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قرية يعني مدينة. وربنا عز وجل قال أم القرى وما حولها ومن حولها، يعني أم القرى هي مكة، أم المدن، أم المدائن. فإذا القرية هنا بمعنى المدينة، كبرت أم صغرت. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل قرية مدينة يذكر هذا الذكر، جعلنا الله عز وجل من الذاكرين ولنعمه من الشاكرين، ووقانا الله شر الحاسدين وشر الشياطين إنسا وجنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأترجة، كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال